الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب فرث ما يؤكل لحمه يصيب الثوب. وقال: أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد قال حدثنا علي وهو ابن صالح عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون أن حدثنا عبد الله في بيت المال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وملأ من قريش جلوس وقد نحروا جزورا، فقال بعضهم: أيكم يأخذ هذا الفرث بدمه ثم يمهله حتى يضع وجهه ساجدا فيضعه، يعني على ظهره. قال عبد الله: فانبعث أشقاها فأخذ الفرث فذهب به ثم أمهله، فلما خر ساجدا وضعه على ظهره. فأخبرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جارية فجاءت تسعى فأخذته من ظهره، فلما فرغ من صلاته قال: اللهم عليك بقريش 3 مرات، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة وأطبة بن ربيعة وأقبة بن أبي معيط، حتى عد 7 من قريش. قال عبد الله: فوالذي أنزل عليه الكتاب لقد رأيتهم صرعى يوم بدر في قليب واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب فرث ما يؤكل لحمه يصيب الثوب، يعني ما الحكم في ذلك، هل هو طاهر أو غير طاهر. وفرث ما يؤكل لحمه كبوله الذي مر ذكره في الباب السابق وحديث العرانيين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يأكلوا بأن يشربوا من أبوالها وألبانها، وذلك دال على طهارتها كما عرفنا ذلك بالأمس. وإذا فروث ما يؤكل لحمه أيضا هو مثل البول، فإنه يكون طاهرا وليس بنجس. فإذا أصاب الثوب فإنه لا يقال إنه أصابته نجاسة، لأن ذلك طاهر وليس بنجس. وقد أورد النسائي رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي يخبر فيه عما كان حصل للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في أول الأمر في مكة من الأذى من كفار قريش له، وأنهم آذوه أشد الأذى حتى وصل بهم الأمر إلى أن طلبوا من أحدهم أن يأخذ فرث جزور نحروها فيأتيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي عند الكعبة عند البيت، فإذا سجد يلقيه على ظهره. وقد حصل ذلك بأن قام أحدهم، وقد جاء في بعض الروايات مسمى وأنه عقبة بن أبي معيط، فألقاه على ظهره عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، واستمر عليه الصلاة والسلام في سجوده. وقد علمت ابنته فاطمة رضي الله عنها فجاءت وأزالته عن ظهره صلى الله عليه وسلم، وعندما فرغ من صلاته دعا عليهم وقال: اللهم عليك بفلان وعليك بفلان، حتى عد 7 منهم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فوالذي أنزل عليه الكتاب لقد رأيتهم صرعى، يعني هؤلاء الذين حصل منهم التواطؤ على إلقاء هذا الأذى على أو هذا الفرث على ظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقام بالتنفيذ أحدهم وقد دعا عليهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فأحاطت بهم دعوته، وقد حصل أن أهلكهم الله وهم كفار، وذلك في غزوة بدر حيث قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فهو الذي أنزل عليه الكتاب لقد رأيتهم صرعى في القليب أي البئر التي ألقيت جثثهم فيها بعد أن قتلوا في تلك المعركة أو في تلك الغزوة التي هي غزوة بدر. والمقصود من إيراد الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام ألقي على ظهره ذلك الفرث واستمر في صلاته عليه الصلاة والسلام وحتى جاءت ابنته فاطمة وأزالت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. والحديث دال على طهارة فرث ما يؤكل لحمه كما جاء في الحديث السابق الذي مر علينا في الدرس الفائت أن أبوال ما يؤكل لحمه تكون طاهرة، وهذا فيه الدلالة على أن فرث ما يؤكل لحمه يكون طاهرة. ومما يدل على طهارة بولي وفرث ما يؤكل لحمه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في البيت على بعير يستلم الركن بمحجن، ومن المعلوم أن إدخال البعير في المطاف أنه عرضة لأن يحصل منه البول ويحصل منه الروث، فلولا أن بوله وروثه طاهران لما عرض النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المسجد عرضه لحصول ذلك الروث وذلك البول الذي يؤثر وجوده فيه، لكن إدخاله إياه في المسجد وطوافه راكبا عليه ومع احتمال حصول الروث وحصول البول منه فإن هذا الفعل من رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على أن البول وأن الروث من البعير أنهما طاهران وليس بنجسين. والحديث دال على ما حصل للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الأذى وما حصل منه من الصبر والتحمل في سبيل الله عز وجل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة لأمته عليه الصلاة والسلام، ففيه التنبيه لها والتسلية لها بأنها إذا أذيت في سبيل الله فقدوتها في ذلك وأسوتها في ذلك سيد البشر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الذي أذي الأذى الشديد والذي حصل له من الكفار الأذى العظيم، ومع ذلك هو صابر محتسب قائم بما كلف به من الدعوة ومن الدعوة إلى الله عز وجل وبيان الحق للناس، صابرا على ما يناله في هذا السبيل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. تعيد المتن. عن عمرو بن ميمون قال حدثنا عبد الله في بيت المال قال حدثنا عبد الله في بيت المال، يعني عبد الله هو بن مسعود، وقد جاء مبينا في بعض الروايات الأخرى وأنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقوله في بيت المال يعني هذا المكان الذي حصل فيه التحديث، وهذا يدل على ضبط الراوي كونه يذكر المناسبة والمكان الذي حصل فيه التحديث، فإن هذا مما يستدل به على ضبط الراوي كونه يعرف المكان ويستذكر المكان والهيئة التي كان عليها عند التحديث، فهذا مما يستدل به على الضبط والإتقان من الراوي الذي حدث بالحديث، وهو عمرو بن ميمون الأودي، فإن قوله حدثنا عبد الله في بيت المال يعني أنه ذكر مع الحديث المكان الذي حصل فيه التحديث، فهو مما يستدل به على ضبط الراوي. ويقولون إن الحديث إذا كانت له قصة والراوي ذكر القصة مع الحديث فهذا دال على ضبطه، دال على ضبطه لأنه يذكر مع الحديث الذي له مناسبة والذي له ارتباط بالحديث. ومن ذلك ذكري أن هذا التحديث كان في دار أو على هيئة معينة، فإن هذا من الأمور التي يستدل بها على الضبط، لأن الراوي يكون ضبط مع الحديث الملابسات والهيئات أو المكان الذي حصل فيه التحديث. عبد الله في بيت المال قال حدثنا عبد الله في بيت المال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وملأ من قريش جلوس وقد نحروا جزورا، فقال بعضهم أيكم يأخذ هذا الفرس بدمه ثم يمهله حتى يضع وجهه ساجدا فيضعه، يعني على ظهره. ثم بين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت، والمراد بالبيت الكعبة يعني البيت الحرام الكعبة المشرفة، فكان يصلي عندها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان ملأ وهم نفر يعني جماعة من كبار كفار قريش جلوس حوله أي حول البيت، وقد كانوا نحروا جزورا. فقال أحدهم، وقد جاء في بعض الروايات أنه أبو جهل، لو أنهم وضعوا أو لو أن أحدهم ذهب إلى, إلى, إلى, إلى, إلى محمد وهو يصلي فإذا سجد يمهله حتى يسجد ثم يضع فرث تلك الجزور على ظهره وهو ساجد، فقام أشقاهم أو انبرى أشقاهم وهو عقبة بن أبي معيط كما جاء مبينا ذلك في بعض الروايات، فذهب ونفذ هذه المهمة وفي هذا دليل على أن من باشر العمل السيء أنه أشد من غيره وأنه أخطر من غيره، وإن كان شاركه غيره في التخطيط وشاركه غيره في التمالؤ والاتفاق على الأمر المحرم والتواطؤ عليه، إلا أن من قام بالمباشرة والتنفيذ فإنه يكون أشد. ولهذا قيل أشقاهم، مع أنهم كلهم كانوا أشقياء يعني في الكفر وحصول الكفر منهم، وأنهم كلهم كفار، ولكن الكفار كما هو معلوم بعضهم أشد أذى من بعض للمسلمين. وأبو جهل كان معروف بشدة عداوته لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أتى بالفكرة وأتى بإبداء هذا الرأي الذي عرضه على هذا الملأ الجلوس، والذي قام بتنفيذ هذه المهمة هو عقبة بن أبي معيط كما جاء ذلك مبينا في بعض الروايات. قال عبد الله رضي الله عنه فانبعث أشقاها فأخذ الفرس فذهب به ثم أمهله، فلما خر ساجدا وضعه على ظهره، فأخبرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جارية. وقد جاء في بعض الروايات أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخبر بأنه لا يستطيع إزالته عنه، وأنه ليس له منعة وليس له قدرة، يعني أن الصحابة الذين رأوا ذلك والذين حصل منهم رؤية ذلك العمل أو الفعل السيء الذي يفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منعهم من أن يقوموا بالذب عنه والدفاع عنه، ما كان لبعضهم من عدم المنعة ومن عدم القدرة، وأنهم لم يتمكنوا من إزالة هذا الشيء حتى جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فأزالته عن أبيها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فأخبرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جارية، فجاءت تسعى فأخذته من ظهره، فلما فرغ من صلاته قال اللهم عليك بقريش 3 مرات، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط، حتى عد 7 من قريش. ثم ذكر أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن فاطمة لما بلغها الخبر جاءت تسعى وهي جارية يعني حديثة السن، فأزالت ذلك عن ظهر أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ رسول الله عليه الصلاة والسلام دعا على كفار قريش الذين آذوه هذا الأذى، فدعا على قريش عموما، والمقصود من ذلك كفارهم ومن حصل منه الأذى منهم، ثم سمى عددا منهم وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حتى عد سبعة يعني من هؤلاء الكفار, ثم أقسم عبد الله بن مسعود بالذي أنزل على رسوله الكتاب أنه رأى هؤلاء السبعة الذين دعا عليهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنهم صرعى قد قتلوا وهم كفار قتلوا على أيدي المسلمين الذين قاتلوا الكفار في غزوة بدر, وألقوا في القليب التي رميت فيها جثث الكفار, يعني أن الله تعالى أجاب دعوة رسوله عليه الصلاة والسلام التي دعا بها عليهم فأهلكهم الله عز وجل وحصل لهم القتل, وكان ذلك على كفرهم بالله عز وجل وعدم إيمانهم, فألقوا في القليب التي ألقيت فيها جثث الكفار الذين قتلوا في تلك المعركة وهي معركة بدر التي حصلت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والطائفة القليلة معهم من المسلمين وكفار قريش ومن معهم من الأعداد الكبيرة الذين جاءوا بكبريائهم وبعتوهم وتجبرهم وتكبرهم, وحصلت الهزيمة للعدد الكبير من الكفار على أيدي العدد القليل من المسلمين. والله عز وجل يقول ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فما الذي ينصركم من بعده. وش اسناد الحديث؟ قال أخبرنا أحمد بن عثمان. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم وهو الأودي الكوفي, وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه, يعني صاحب الصحيح واثنان من أصحاب السنة الأربعة وهما النسائي وابن ماجه. قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد. قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد وهو القطواني وهو صدوق يتشيع, وقد خرج حديثه البخاري ومسلم وأصحاب السنة الأربعة في سننهم إلا أبا داود فإنما أخرج له في كتاب مسند مالك, أخرج له أبو داود في كتابه مسند مالك ولم يخرج له في كتاب السنن, أي أنه خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فلم يخرج له في سننه وإنما خرج له في كتابه مسند مالك. قال حدثنا علي وهو بن صالح. قال حدثنا علي وهو بن صالح. علي قال وهو بن صالح, وكلمة وهو بن صالح هذه كما عرفنا مرارا وتكرارا يقولها من دون التلميذ الراوي عنه, يريد من وراء ذلك أن يبين من هو ذلك الشخص الذي سمي ولم ينسب فذكرت نسبته, لكن أتي معها ما يدل على أن ذلك ليس من تلميذه وإنما هو من دون تلميذه. وعلي بن صالح هذا هو ابن صالح ابن صالح ابن حي, وهو ثقة عابد خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة, وهو أخو الحسن بن صالح, لأن علي بن صالح والحسن بن صالح ابن صالح بن حي وهو حيان أخوان, وهذا الذي معنا هو علي أخو حسن, وهو ثقة عابد خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي, والسبيعي بطن من همدان وهم جزء من همدان, وهو عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني ومشهور بنسبته الخاصة وهي السبيعي, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن ميمون. عن عمرو بن ميمون الأودي. عن عمرو بن ميمون الأودي وهو مخضرم ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله. عن عبد الله وابن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الفقهاء المشهورين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد كانت وفاته سنة 32 من الهجرة. وإذا أطلق العبادلة فليس فيهم عبد الله بن مسعود لأن عبد الله بن مسعود متقدم الوفاة، وأما العبادلة الأربعة فهم من صغار الصحابة الذين كانوا في سن متقارب وتأخرت وفاتهم واشتهروا باللقب أو وصف العبادلة، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر. هؤلاء الأربعة هم العبادلة الأربعة إذا قيل العبادلة الأربعة في الصحابة الذين يذكرون بالفقه وبالحديث، عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص. هؤلاء هم العبادلة لأنهم متقاربون في السن، وعبد الله مسعود متقدم في الوفاة قبلهم بمدة طويلة. والمقصود بالعبادلة هم هؤلاء الأربعة وليس فيهم عبد الله مسعود رضي الله عنه. أحد الإخوة يقول يعني اشرح لنا معنى الفرث حيث لم نفهمه. شوف اشرح لنا معنى الفرث. الفرث هو ما يكون في معدة البعير من المأكولات التي صارت في ذلك الوعاء، هذا يقال له فرث، يقال له فرث. وإذا خرج يقال له روث، وإذا خرج من البعير يقال له روث، وما دام أنه في جوفه فإنه يقال له فرث، كما قال الله عز وجل يخرج من بين فرث ودم اللي هو اللبن لبنا خالصا سائغا للشاربين، وإذا خرج يقال له روث. والروث طاهر والفرث طاهر، الروث طاهر والفرث طاهر. واحد يقول جاء في الحديث أيكم يأخذ هذا الفرث بدمه إذا أصاب الدم. كلمة بدمه هذه جاءت في بعض النسخ، ويعني وفي بعضها الفرث فقط، وهذا هو الذي ترجم له النسائي، الذي ترجم له النسائي هو الفرث وحده، يعني باب فرث ما يؤكل لحمه، فرث ما يؤكل لحمه. وقد قيل في معناه أن أن أن أن أن, أن الدم أنه مع الفرث فهو في وعاء وليس مباشرا للجسد، وهو مثل الشيء يكون في القارورة وتكون مع الإنسان، فإنه لا يكون ما فيها ملامسا أو ملاقيا لجسده. قال باب البزاق يصيب الثوب. وقال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طرف ردائه فبصق فيه فرد بعضه على بعض. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب البصاق أو البزاق. بزاق. البزاق يصيب الثوب، يعني أنه طاهر وأنه لا بأس به، لا ليس بنجس. وقد أورد النسائي في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طرف ردائه فبصق فيه فرد بعضه على بعض، يعني طرفي الثوب بعضهما على بعض، رد بعضهما على بعض والبصاق بينهما، فدل ذلك على أن مثل ذلك لا يؤثر الذي هو البصاق أو البزاق، وأنه ليس بنجس. وقد أورد النسائي في حديث أنس بن مالك الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، فدل ذلك على أن البزاق أو البصاق أنه طاهر وأنه ليس بنجس. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا علي بن حجر وهو ابن إياس السعدي المروزي وهو ثقة، خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، ولم يخرج له أبو داود ولا ابن ماجة و يروي عن من؟ عن إسماعيل. يروي عن إسماعيل وإسماعيل غير منسوب. وفي طبقة شيوخ علي بن حجر اثنان يقال لهما إسماعيل وقد روى عنهما علي بن حجر وهما إسماعيل ابن إبراهيم مقسم بن علية وإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير وإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير. وفي ترجمة من علي لا اللي فوق حميد وفي ترجمة حميد وهو الطويل حميد بن أبي حميد وحميد الطويل ذكر في ترجمته أنه روى عنه إسماعيل بن علية وإسماعيل بن جعفر. وإذن فيحتمل وإسماعيل هذا غير منسوب فيحتمل هذا ويحتمل هذا لأن علي بن حجر روى عن الاثنين وكل من الاثنين روي عن حميد الطويل روي عن حميد الطويل. وقد ذكر المزي في تحفة الأشراف بأنه إسماعيل بن جعفر وذكر أحاديث كثيرة عديدة يعني بـ بـ بهذا الإسناد الذي هو علي الذي هو عبد إسماعيل بن جعفر عن حميد الطويل عن أنس وذكر أحاديث قليلة من رواية إسماعيل بن علية. وإذن فالغالب والأظهر أنه يكون إسماعيل بن جعفر كما ذكر ذلك المزي وكما أن الأحاديث التي جاءت عن من رواية إسماعيل بن جعفر عن حميد الطويل كثيرة والأحاديث التي رواها إسماعيل بن علية عن حميد الطويل قليلة. وإذا فهذا المهمل يعني يحمل على أن المراد به هو إسماعيل بن جعفر لكون ما رواه إسماعيل بن جعفر عن حميد الطويل أكثر مما رواه إسماعيل بن علية. وأيضا المزي قد ذكره وأنه هو إسماعيل بن جعفر وليس من إسماعيل بن علية لأنه ذكره ضمن حديثي أو ضمن أحاديث إسماعيل بن جعفر. وإسماعيل بن جعفر هذا ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن حميد وهو ابن أبي حميد الطويل وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه الذي خدمه 10 سنوات وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وإذن فهذا الإسناد الذي معنا هو من أعلى أسانيد النسائي لأنه رباعي وأعلى الأسانيد عند النسائي هي الرباعيات وهذا الحديث إسناده رباعي لأنه علي بن حجر السعدي يروي عن إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير يروي عن حميد بن أبي حميد الطويل وحميد يروي عن أنس. فهؤلاء 4 بين الإمام النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء 4 الذين هم رجال هذا الإسناد كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة يعني خرج أصحاب الكتب الستة حديث هؤلاء 4 الذين هم رجال هذا الذين هم رجال هذا الإسناد. ومن دون الصحابي كلهم ثقات وهم 3 هم ثقات علي بن حجر وإسماعيل بن جعفر وحميد الطويل. قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت القاسم بن مهران يحدث عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه وإلا فبزق النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في ثوبه ودلكه. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه وليبصق عن شماله أو تحت قدمه، وإلا فبزق رسول الله صلى الله عليه وسلم بهكذا ورد وإلا فبزق النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في ثوبه ودلك. نعم، وإلا فبزق النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في ثوبه ودلك. هذا الحديث هو دال على ما دل عليه حديث أنس بن مالك المتقدم، وهو أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان فعل هذا الفعل الذي هو كونه بصق في ثوبه وفي ردائه ودلكه عليه الصلاة والسلام، ولكنه أرشد إلى أن الإنسان لا يبصق عن يمينه ولا بين يديه، وإنما يبصق عن شماله أو تحت قدمه، وإلا يفعل هذا وهذا فإنه يبصق في ثوبه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو محل الشاهد، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم بصق في ثوبه ودلكه، يعني هذا هو المقصود من إرادة الحديث في الترجمة، وهي البزاق، باب البزاق يصيب الثوب، يعني أنه طاهر. ولهذا حصل هذا في الصلاة، ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في ثوبه، ولو كان ذلك نجسا ما وضع في الثوب ولا حصل منه في يعني في ولا يحصل في الثوب، لكن لما حصل هذا وفي الصلاة وضع في الثوب وجعل في الثوب دل على طهارة البصاق والبزاق. نعم. أخبرنا محمد بن بشار. يقول النسائي أخبرنا محمد بن بشار، ومحمد بن بشار هو بن دار، هو الملقب بن دار، وهو ثقة من صغار شيوخ أصحاب الكتب الستة، من صغار شيوخ البخاري، لأنه توفي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، أي في سنة 52 و200، وقد شاركه أو وافقه وقد وافقه في الوفاة في تلك السنة اثنان من شيوخ البخاري، وهم هم من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهم محمد بن بشار ومحمد المثنى ويعقوب ابن إبراهيم الدورقي، فإنهم أي هؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة، وهي سنة 52 و200، أي قبل وفاة البخاري رحمه الله بأربع سنوات. ومحمد بن بشار هذا لقبه بن دار، وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة جميعا. يقول حدثنا جعفر محمد، ومحمد هذا غير منسوب، ولكنه محمد بن جعفر الملقب غندر، فإنه إذا جاء يعني في يروي عن, عن, عن, عن شعبة وهو غير منسوب فإنه يحمل على محمد بن جعفر الملقب غندر. ومحمد بن جعفر ملقب غندر ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، يروي عن شعبة، وشعبة بن الحجاج أحد الثقات الأثبات الموصوف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، أي أنه ممن ظفر بهذا اللقب الرفيع وهذا الوصف العالي، وهو التلقيب بأمير المؤمنين في الحديث الذي حصل لعدد قليل من المحدثين الذين برزوا واشتهروا وصاروا قمة في الثقة والعدالة، هم عدد قليل، منهم شعبة بن الحجاج هذا الذي معنا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن القاسم بن مهران. يروي عن القاسم بن مهران. القاسم مهران إيش قال فيه؟ القيسي مولى بني قيس. القيسي وهو صدوق. وهو خاله هشيم. خاله هشيم يعني هشيم بن بشير، وهو إيش؟ صدوق روى له مسلم والنسائي وابن ماجه. وابن ماجه؟ إيه. القاسم اسمه ايش؟ القاسم بن مهران. القاسم مهران القيسي هو صدوق خرج له مسلم والنسائي وابن ماجه، أي واحد من صاحبي الصحيح واثنان من أصحاب السنن الأربعة. عن أبي رافع وهو نفيع الصائغ المدني، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره كثيرا. قال: باب بدء التيمم. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو ذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فما منعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء. فأنزل الله عز وجل آية التيمم، فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. ثم ورد النسائي رحمه الله: باب بدء التيمم، أي بدء مشروعيته، وكونه شرع بداية تشريع هذا الحكم الذي هو التيمم عند فقد الماء، والذي يحصل به التطهر، وهو أحد الطهارتين الذي هو عوض عن الماء، أي بدء مشروعيته ومتى حصل وكيف حصل. وقد أورد النسائي في هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وكان ذلك في غزوة بني المصطلق، ولما كانوا في بيداء من الأرض أو في ذات الجيش. نعم، أو ذات الجيش. أو ذات جيش. نعم، ذات الجيش. إذا كنا بالبيداء أو ذات الجيش. أو ذات الجيش، يعني مكان، فكانوا في ذلك المكان وقد فقد عقد لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فبقي الرسول صلى الله عليه وسلم في البحث عنه وفي طلبه، وأمر بعض أصحابه أن يبحثوا عنه، فجعلوا يبحثون عنه، وثم أنه لم يكن معهم ماء ولم يكونوا على ماء، لم يكونوا نازلين على ماء، يعني على بئر، وليس معهم ماء يحملونه، يعني يكفيهم. فعند ذلك جاء الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وأخبروه بما حصل من عائشة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس بسبب عقد لها، فجاء أبو بكر وعاتبها ولامها وجعل يطعن في خاصرتها، وهي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما على فخذها، وكانت يعني تتجلد وتتصبر ولا تتحرك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وكونه نائما على فخذها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حتى أصبح الناس وليس معهم ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. وعند ذلك قال أسيد بن حضير أحد الأنصار وهو من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ثم إنهم أثاروا الجمل الذي كانت تركب عليه عائشة وإذا العقد تحته. وهذا الحديث الذي أورده النسائي واضح الدلالة على بدء فرض التيمم ومشروعيته، وأنهم كانوا في تلك السفرة وأنه لا ماء معهم وليسوا على ماء، ولما جاء وقت الصلاة وليس معهم ما يتوضؤون به أنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا، فصار هذا بدء مشروعية هذه الطهارة التي هي عوض عن طهارة الماء إذا فقدت. تعيد المتن. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو ذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه. وفي هذا دليل على يعني المحافظة على المال وعلى عدم إضاعته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والناس جلسوا في ذلك المكان في البحث عن العقد ولم يستهينوا به ويتركوه ويمشوا، وإنما فعلوا الأسباب التي يمكنهم للوصول إليه، وذلك في البحث عنه والبقاء من أجله والبقاء من أجله. أيوة. قوله بالبيداء أو ذات الجيش يعني شك من الراوي ولا كيف؟ ما أدري، هو قال شك؟ لا، أو بمعنى إيش هنا؟ ما أدري يعني هل هو شك أو غيره، لا أدري. إيش بعده؟ قالت: وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. وفي هذا الحديث دليل على أن والد المرأة المزوجة له أن يعاتبها وله أن يؤدبها ولو كانت يعني مزوجة، فإن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه عاتب عائشة وحصل منه ما حصل من الطعن في خاصرتها وهي ذات زوج، ودل هذا على جواز مثل ذلك، وأن للوالد حق مثل هذا الحق، أي المعاتبة والتأديب لابنته ولو كانت ذات زوج. قالت: فآتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فما منعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. وعائشة رضي الله عنها عبرت بقولها قال أبو بكر وما قالت أبي، وكان المناسب أن الإنسان عندما يتحدث عن أبيه ما يسميه، وإنما يعني يذكر الأبوة، لكن لما كان المقام مقام يعني غضب عليها وكونها عمل معها ما عمل أتت يعني بهذا اللفظ الذي هو إظهار اسمه أو إظهار يعني ما اشتهر به، ولم تقل أبي، أنه حصل منه كذا وكذا. قالت: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء. رتب عليه خير كثير، وكان الأمر كما قال الله عز وجل: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، لأنهم كرهوا هذا البقاء وهذا الجلوس، ولكن الله تعالى جعل فيه الخير والبركة، وهو أن شرع لهم هذه الطهارة التي هي طهارة التيمم عندما يفقد الماء. نعم. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. قالت عائشة رضي الله عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه، يعني الذي كانت تركبه، فوجد العقد تحته. وهذا الذي حصل في هذه القصة من كون العقد يفقد والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم عن مكانه، ويحصل الجلوس والانحباس بسببه، ويرسل جماعة من أصحابه يبحثون عنه وهو لا يعلم ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع أن العقد موجود تحت البعير الذي كانت عائشة تركبه، ففي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيوب، وأن الذي يختص بعلم الغيب هو الله عز وجل، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان هذا العقد حوله وكان قريبا منه، وقد جلس هو أصحابه هذه المدة، وأرسل جماعة من أصحابه يبحثون عنه، ومع ذلك العقد تحت البعير، ولم يكن يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم مكانه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، ولو كان يعلم الغيوب وأنه لا يخفى عليه شيء لم يجلسوا هذه الفترة ينتظرون الحصول على العقد، بل لعلم مكان العقد وأنه تحت البعير، وقال العقد تحت البعير خذوه وامشوا، لو كان ذلك يعلمه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن لما حصل هذا علم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيوب، وإنما يعلم من الغيب ما أطلعه الله عز وجل عليه، وقد علمه الله عز وجل وأطلعه على كثير من الغيوب، لكنه لا يحيط بعلم الغيب ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. فهذا الحديث واضح الدلالة على هذا، ومثله أيضا ما حصل لعائشة في قصة الإف، فإنها لما رميت بالإف ما كان رسول الله يعلم الحقيقة، وكان يسأل عنها وكان يستشير الناس في طلاقها، بل كان يأتي إليها ويعظها وينصحها ويقول يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله عز وجل واستغفري، فتوبي إلى الله واستغفري. لو كان يعلم الغيب ما حصل هذا الكلام كله، وإنما إذا لما جاءه الناس وتكلموا في عائشة وقالوا إنها كذا وكذا، قال لا، يقول أنا أعلم الغيب، هي ما حصل من هذا الشيء لو كان يعلم الغيب، لكنه حصلت منه هذه الأمور المتعددة التي تدل على علمه، على عدم علمه بالغيب، لأنه استشار في طلاقها ويعني هجرها ولم يكلمها وجفاها، وصار يسأل عنها ويأتي إليها وينصحها ويقول إن كنت ألممت بذنب فتوبي الله واستغفري. لو كان يعلم الغيب ما حصل هذا كله، وإنما من أول وهلة عندما يأتي إليه الناس ويقولون له ما قالوا إنه لم يحصل شيء من ذلك لأن يعلم الغيب، والرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله بأن يقول إنه لا يعلم الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وقال قل لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وإسناد الحديث أخبرنا قتيبة. وإسناد الحديث يقول نسائي أخبرنا قتيبة، وقتيبة هو ابن سعيد الذي يأتي ذكره كثيرا في سنن النسائي، وهو من شيوخ النسائي الذين أكثر الرواية عنهم، وأول حديث في سنن النسائي من رواية النسائي عن شيخه قتيبة هذا، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو من الثقات الأثبات. عن مالك، ويروي عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه صاحب المذهب المشهور، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو ثقة فاضل، قال عنه ابن عيينة كان أفضل أهل زمانه، قال عنه ابن عيينة كان أفضل أهل زمانه، وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبيه القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة، يروي عن عمته عائشة يعني القاسم بن محمد، يروي عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي الصديقة بنت الصديق المنزلة براءتها من عند الله عز وجل في آيات تتلى من كتاب الله عز وجل، وهي الصحابية التي عرفت بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستة من الرجال وواحدة من النساء، هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.